إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي رواية: أستودع الله دينكم وأماناتكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وفي رواية: أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي رواية: أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه. قال أهل اللغة: المستودع المكان الذي تجعل فيه الوديعة، يقال استودعته وديعة إذا استحفظته إياها، كما قال الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. والمعنى المراد من هذا الحديث عن تركهم إياها والتخلف عن الجمعات، يقال ودع الشيء ودعا إذا تركه. وفي الحديث الذي رواه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودع منهم، أي أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم، وتركوا وما استحبوه من المعاصي حتى يكثروا منها فيستوجبوا العقوبة من الله. وقال تعالى: وهذا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. والدعة الترك، والتودع ترك النفس عن المجاهدة، والتودع ترك النفس عن المجاهدة. وفلان متودع منه في دعة إذا كان في خفض عيش وأصله من الترك، أي بحيث ترك السعي لطلب معاشه، والتوديع أصله من الدعة، وهو أن يدعو للمسافر أن يتحمل الله عنه كآبة السفر ومشقته، وأن يبلغه الدعة، كما أن التسليم دعاء له بالسلامة من الشر. وعبر عن الترك به في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك وما أبغضك ربك يا محمد منذ أحبك وقال تعالى: فمستقر ومستودع. قال ابن عباس ترجمان القرآن قال: ومستودع عند الله، ومستودع عند الله، ومستودع عند الله. قال شراح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فقوله أستودع الله أي أستحفظه أن يحفظك ويسدد خطاك إلى التوفيق ويحفظ دينك. وذلك لأن السفر محل الاشتغال عن الطاعات التي يزيد الدين بزيادتها وينقص بنقصانها، يعني الطاعات والأعمال الصالحة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأمانتك، وحفظ أمانتك، والمراد بالأمانة عامة التكاليف الشرعية كلها، كما فسر بها قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا قوله أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة، لأن الدين والأمانة من الودائع، لأن الدين والأمانة من الودائع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فكان هذا الدعاء بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة، فإذا رجع إلى أهله من سفره يكون مأمون العاقبة عما يسوءه في الدين والدنيا. وقوله وخواتيم عملك، والمعنى أن يحفظك الله في آخر عمرك فيختم له بخاتمة الخير من الأعمال الصالحة. وعلى رأسها حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الدين: أستودع الله دينك، لأن حفظ الدين هو الأهم والأصل في الحفظ كله بأنواعه المختلفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أي الذي إذا استحفظ وديعة لا تضيع، فإنه تعالى إذا استودع شيئا حفظه. إنا قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون لحافظون. إن الله سبحانه وتعالى استحفظ هذا الدين، ومهما كثر عليه الناس من أعداء الإسلام والمسلمين فالدين محفوظ في أقصى مجاهل أفريقيا أو في استراليا أو في أي مكان. لو تغير حرف بتشكيلة خطأ لعلمه من يعلمه. الدين محفوظ، ربنا سبحانه وتعالى حفظ الدين إلى يوم القيامة. فاحفظوا دينكم واحفظوا أنفسكم واتقوا الله، فإن الموت قريب. قالوا أصل الوديعة التخلي عن الشيء وتركه، وإذا تخلى العبد عن الشيء وتركه وتركه الله واستحفظه إياه فقد تبرأ من الحول والقوة. قال أصل الوديعة التخلي عن الشيء وتركه، وإذا تخلى العبد عن الشيء وتركه، ترك العبد عن الشيء وتركه لله استحفظه الله فقد تبرأ من الحول والقوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الأصل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعلم أمر الحفظ كما فصلته من قبل كثيرا، فحصل له الحفظ والعصمة بحفظه لدينه بتقوى الله وحسن التوكل عليه. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله وأركانه، فهذه خطبة الوداع بين الإيداع والضياع. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الجمعة، في مثل هذا اليوم الذي نحن فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارس، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطأن أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح غير شديد، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. يقولها 3 مرات. وحاصل كلام الشراح في هذا الحديث: قد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المحرمات التي شدد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديدا عظيما في تحريم الدماء وسفكها بالباطل والهوى والظلم والافتراء بدون وجه حق ولا برهان ولا بينة ولا حجة، وكذلك الأموال والأعراض وقربان الحرام المنهي عنه في ذلك وغيره مما يشاركه من الإثم والحرام، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات الجليلة من أواخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر ومن قلة الضيق والعيش، من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحاصل هذه الآيات قال فيها المفسرون: قد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه في آيات محكمات هن أم الكتاب في النحل، آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ هذه الآيات 3 من سورة النحل. كذلك روى الترمذي في سننه عن ابن مسعود قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. كذلك روى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث، ثم تلا رسول الله هذه الآيات حتى فرغ من الآيات فقال من وفي بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والبخاري في صحيحه ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله من، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وروى أحمد في مسنده بسند صححه ابن كثير عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنا نغار، فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأغار والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج عن الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قلت وهذا شأن أولياء الأمور لا يقضي فيهم بالعقاب إلا هم لا غيرهم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني القضاة الذين بين الناس في قضاياهم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والمراد الرشوة وشهود الزور في القضايا والأحكام بين الناس لابد أن يكون بالصدق والأمانة وعدم الغش والخيانة، وهذا الذي به تؤكل أموال الناس بالباطل. وروى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، وأمر في غاية الشدة، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد بهذا الحديث لمن لم يتحرى مأكله وملبسه ويسعى في الأرض فسادا. فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قلت وهذا عموم كلي لكل من خالف القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الشراح يعني به الأمور التي أحدثوها وابتدعوها والشرائع التي أشرعوها على خلاف ما قاله الله ورسوله في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه قوله وفعله كائنا من كان. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة لا تزال طائفة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بالله ولله وفي الله وعلى أمر الله. ويدل على ذلك الآية الثالثة من آيات سورة النحل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي وأحمد في مسنده، وكذلك صححه الترمذي وقال حسن صحيح في سننه. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقرأها ويفهمها ويعيها ويدركها ويتصورها ويفقهها، كما قال الفقيه الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله فيما رواه مسلم في صحيحه: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ثم قال رسول الله في خطبة الوداع: وربا الجاهلية موضوع. والربا كما عرفه أهل اللغة والعلم السلف في مال بزيادة يؤخذ ألفا أو يأخذ ألفا بمقابل زيادة 200 أو 100 أو أقل أو أكثر، وليس بينهما سلعة، بل هو مال بمال بزيادة. أما بيع القسط بزيادة حلال بلا خلاف، فالسلعة المؤقتة 5000 والمقسطة على شهور أو سنين 6 أو أكثر فلا حرمة فيه. فهذه زيادة شرعية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة مقسطة على أقساط سنوية. هذا بيع حلال مجمع عليه والحديث في الصحيحين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله، ليس معناه أخذ الإذن من الله حاشا لله، ولكن معناه الإعلام بحرمة الربا. فالإذن هو الإعلام، والإعلان بأن المرابي حرب له حرب من الله، ومن يقدر على محاربة الله ومعصيته أو معصية رسول الله. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا العذاب والشدة وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن جملة ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال رسول الله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية عند الحاكم وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال رسول الله: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وفي رواية عند مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أمرين عظيمين جليلين عليهما صلاح الدين والدنيا، ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. قال النووي في شرح مسلم: قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به الله من يشاء من عباده. قلت: كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية من سورة آل عمران، ثم أتبعها فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: القرآن العصمة المنعة والحفظ والحماية والأمنة والأمان والطمأنينة، فمن يعتصم بالله ويمتنع به ويتمسك بدينه وطاعته وبهذين الثقلين الكتاب والسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي وفق وأرشد إلى صراط مستقيم. والمعنى المراد: ومن يعتصم بالله، أي يتمسك بحبل الله المتين. قلت: وهو القرآن بما فيه من الأوامر والنواهي والحدود والثبات على ذلك حتى الممات. فهذه صفة الاعتصام الموصلة إلى النجاة والفوز والفلاح. لذلك قال الله بعد قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وروى الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في التلخيص من حديث العرباض بن سارية، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كناية عن التمسك الشديد بالكتاب والسنة، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا كان ذلك كذلك، كانت العصمة والمنعة والأمنة بمعرفة الدين الذي أرسل به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حدوده وضوابطه وأركانه ودعائبه ومنهاجه وسبيله وطريقه أصوله وأسسه وتعاليمه وأوامره ونواهيه، والطريق المؤدي إلى حصول حسن الخواتيم التي يموت المسلم عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فعود على بدء وربط بداية الكلام بخواتيمه لكي تتضح الفكرة وتستقر العبرة وتكتمل المؤنة التي بها تكون العصمة. والله العاصم الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم. فهذه خطبة الوداع بين الإيداع والضياع، فانظر يا حصيف إلى أمرك بينهما، هل أودعت ما يعصمك عند الله أم ضيعت وفرطت وهلكت؟ الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.